ملك الملوك. الله الله جميل يا حج. ألا تطغوا في الميزان. الله. أي نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. الله يفتح عليك. والأرض وضعها للأنام. سبحانك. قواك الله. والأرض قواك الله. والأرض وضعها للأنام. سبحانه. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. الله الله. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام ذي أفاكه. الله عليه. الله. هكذا أنزل. الله يفتح عليه. الله. نعم. قواك الله. جميل يا حي. والنخل ذات الأكمام والحب والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام. الله الله. الله يفتح عليك. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذا العصف والريحان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله يفتح عليك. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحان الله. يسأله من في السماوات والأرض والأرض يسأله جل شأن الله. جميل يا مولانا. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله الله. سنفرغ لكم أيها الثقلان. طيب تعليق. سيفرغ لكم أيها الثقلان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الله يفتح عليك. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الله الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. يا رب. لا تنفذون إلا بسلطان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس

عليه